بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، نحن أمام دورة للدورات الثلاث. هذه الدورة ألقت لنا بالذات الكريم وبالواقف العظيم بشهر رمضان المبارك الذي كان السلف ينتظرونه قبل مجيئه بستة أشهر، يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان، فإذا قاموه دعوا ستة أشهر أخرى أن يتقبله الله عز وجل منهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ له من رجب، فإذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. هذا الوافد الحبيب يصل إلينا وفي طياته مآثر وفي طياته انتصارات وفي طياته كارثة. من هذه المآثر ومن هذا التاريخ ومن هذه الانتصارات يستمد المسلمون تجديد عزائمهم. من هذه الآثار الآن لا في مثلا، لكن يستمد عزائمنا من هذه المآثر وهذه الأنجاز، ويستلهمون التاريخ بقصة حثيثة ليغيروا مجرى التاريخ البشري وليسطروا صفحات جديدة في مآثر حميدة وليدونوا في صفحات الحق والملك انتصارات جديدة على النفس وعلى الهوى وعلى الظلم وعلى الطغيان وعلى الغلب. إذا استلهم المسلمون هذا التاريخ وهذه الأمجاد استطاعوا أن يقهروا شهوات النفس المحرمة وأن يقفوا في وجه الظلم وفي وجه الضلال وفي وجه النفس والأمر. إن البشرية اليوم بحاجة ماسة إلى هذه المآثر، إلى هذه الأمجاد، إلى هذه القيم. فقدناها الآن. لماذا؟ لنعيد للحياة وجهها المنير المشرق ولنصحح مسار الحقيقة التي دخلها كثير من الشوائب ومن الزيغ ومن الضلال، ولنعيد للإنسان صلته الحقيقية بالله وبالكون وبالحياة. هذا رمضان، ورمضان هو الشهر الذي يحمل في طياته هذه المآثر وهذه الأنجاز. هو القادر على أن يحمل للبشرية رسالة الإنقاذ، ليس بالصوم وحده أبدا لا، وإنما لأنه الظرف الذي نزل به المنهج. هو الظرف الذي نزل به المنهج، هذا المنهج هو الذي يجعله يتمسك بهذه المآثر وهذه الأمجاد. نعم، رسالة الإنقاذ هذا القرآن الكريم برهانا وفكرا وسلوكا ومنطقا هكذا. هذا الشهر اختصه الله عز وجل بأنه الوقت الذي كانت الكتب السماوية كلها تتنزل، كل الكتب السماوية من الكتب والصحف نزلت في رمضان. نعم، فقد أخرج الإمام أحمد من حديث واحدة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، أول صحف إبراهيم، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلف من رمضان، وأنزل الله عز وجل القرآن لأربع وعشرين سنة من رمضان. هذا التنزل ليس التنزل للقرآن تنزلان سنتكلم، هذا التنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الأولى في بيت العزة في السماء الدنيا. هذا أربعة من رمضان. ومن حديث جابر الذي أخرجه ابن مردوي الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تتمة، وأن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلف من رمضان، والإنجيل لثمان عشرة خلف من رمضان، وباقي الكتب كالحديث الثالث. إذا أنت في شهر هو ظرف المنهج الذي يغير وجه البشرية كلها. ثم إن الصحف إبراهيم وغيرها والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت دفعة واحدة على أصحابها الأنبياء كلها. أما القرآن فقد تنزل تنزلين، تنزل كل واحدة من اللوح المحفوظ فوق السماء السابعة إلى السماء الدنيا في مكان يقال له بيت العزة في السماء الدنيا، تنزل الدنيا وهناك وزر، ثم تنزل تنزلا مفرقا وفق الوقائع والأحداث على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 20 سنة. إذا التنزل الأول تنزل جملة واحدة، والتنزل الثاني حسب الأسئلة حسب الوقائع حسب الأحداث حسب المشاكل. هذان التنزيلان. نعم. نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. إذا التنزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى إيه؟ إلى السماء الدنيا. أما الذي أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في الليلة السابعة عشرة من رمضان: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا التنزل. ولذلك أخرج ابن جرير والطبراني والبيهقي وابن مردوية وغيرهم عن مقسم قال: سأل عطية بن الأسود ابن عباس، انتبهوا الحال اذا ما في علم بدل. سأل مقسم ولا مقسم قال: سأل عطية بن الأسود ابن عباس، قال: يا ابن عباس، إنه وقع في قلب شك. قال: ما هو؟ قال: في قوله تعالى: رب يقول الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فقال ابن عباس، والسؤال تكرر من غير عطية، فقال ابن عباس للسائل الثاني: ويحك لو كنت ميتا فتكلمت بما شئت فضللت وأطلعت، لكن أوعى لو كنت حيا أن أبين لكم هذا. فقال ابن عباس: إنه أنزل في ليلة القدر وفي رمضان وفي ليلة مباركة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى إيش؟ إلى بيت العزة في السماء، أي إلى بيت العزة في السماء. ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا، أي موزعا على الشهور والأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العلم لما زدت في مكان هكذا. يؤيد هذا ما أخرجه الطبراني والحاكم وصححه وابن مردوية وغيرهم والبيهقي والضياء في المختار عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة واحدة لأربعة وعشرين من رمضان، أي من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، فوضع في بيت العزة، فجعل جبريل ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتلا، أي مجزأا على الحوادث والوقائع. وأنت يا عبد الله إذا سمعت شهر رمضان الذي أنزل، فينبغي أن تعلم أن الذي أنزله هو الله عز وجل. قلت أنزلناه، وعليك أن تميز بين أنزل وبين نزل وبين نزل، أن تميز. لأن كلمة أنزل ستكون منسوبة إلى الله وحده. إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه. أما كلمة نزل وتنزل فتشير إلى تنزل الملائكة. نزل كما الروح الأمين جبريل في القرآن نزل. إذا فرق بين أنزل وبين إيه؟ تنزل الملائكة والروح فيها الملائكة. إذا فالحق عز وجل أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، فكان الإنزال في رمضان ليباشر هذا الكتاب مذمته في الوجود. أعطاه المنهج. ولذلك قال علماء الغرب، قال العلماء الغربيون ما رأينا مثل هذا الكتاب ومثل صاحبه. أما صاحبه أي محمد فقد فهو الوحيد بين الأنبياء الذي ولد في الشمس، يعني حياته أربعة. أما هذا الكتاب فقد حوى 4000 مسألة. الإنسان أشد حاجة من غير ذلك إليها. شغلة عجيبة، 4000 قضية يحكم كل أمهات. نعم. إذا ثم نزل به جبريل منجما أي مفرقا مقسطا على الوقائع. لماذا منجما؟ قال يجيء الحكم القرآني وقت الحاجة موافقا لإيش؟ للسؤال أو القضية. أنت لما تقع في قضية أو مشكلة وتحتار ويأتيك الحل في لحظة واحدة على أكمل ما يكون كم تستأنف. لكن لو أتيت دفعة واحدة من القرآن الكريم على محمد عليه الصلاة والسلام وحصلت مشكلة لا نعلم هل هذه المشكلة موجودة في القرآن أم لا، لكن لما تأتي المشكلة ثم يأتي الحل تثبت في ذهنك سبب النزول وقيل وقائع وهكذا. فلو أن القرآن نزل دفعة واحدة قد يكون الحكم المطلوب مجهولا لدينا لا نعرفه، لكن ساعة يأتي الحكم في الوقت الذي نحتاجه وساعة تقع المشكلة فهو يستقر في نفوسنا ونحفظ المشكلة والحل، ويكون ذلك أدعى للقبول في المشكلة وفي حلها. أرأيت لو أنك أردت ولله المثل الأعلى أن تكون في بيتك تجهز صيدلية للصواعق وتضع فيها كل ما يختص بالأمور الطارئة، أنت بتجهزها تحط فيها هذه الأدوية ومشرق الدواء الذي وضعته أن تكون أنت في تلك اللحظة مصابا بالمرض بتحط إيش؟ عياط للصواعق. لكن وقد يكون الدواء موجودا عندك وانت لست بحاجه اليه، انك سليم بفضل الله عز وجل، ولكن ساعة تذهب الى الطبيب فيقول لك الوصفه الطبيه كذا والدواء كذا، اليس من السهوله بمكان ان تصبح الى صيدليتك وتعلم انه موجود عندك وتاتي به؟ ولله المثل الاعلى. حتى ما يختلف مع الامر. فعندما تاتي قضيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك حاجة إلى التنزل من اللوح المحفوظ ثم إلى السماء الدنيا ثم لا لك جائز يا جبريل نزله من السماء الدنيا لحل المشكلة ولله مثل الأعلى. نعم. فينزل جبريل في الوقت الذي يشاء الله على محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يعطيه الحكم في القضية الشرعية أو في المشكلة، أما بعد النبي لا في الأحد. لا. إذا فلفظة نزل تأتي للكتاب وتأتي للذي ينزل بالكتاب، أما لفظة أنزل فلا تنسب إلا من الله عز وجل. إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا عظمة هذا الشهر من حيث إنه هو الظرف الذي نزل فيه المنهج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل في الروح الامين جبريل وبالحق انزلناه وبالحق نزل الكتاب المنزل كذلك. وكان بعض المشركين يتساءلون لماذا لم ينزل القران دفعه واحده؟ فاجابهم الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده. ماذا قال تعالى قال كذلك شكر يعني كذلك أردنا أن ينزل الفرق كذلك أردنا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. النبي كان يأنس بنزول القرآن الكريم فلو نزل القرآن دنيا واحدة كان تنزل التكليف واحد. أما لما كل مشكلة تأتي ويأتي جبريل يشد بالعزمين أيهما؟ لا ينزل القرآن معجما مخصصا فيعطي الحق تبارك وتعالى لنبيه وللمؤمنين تثبيتا. لكن لو نزل دفعة واحدة كان تبقى التثبيت مرة واحدة. أرأيت لو أن ولدك طلب منك ألبسه على العلم جئت له بالألبسة دفعة واحدة كان فرحة أخرى؟ لكن لو أتيت له يوم بالقميص ويوم بالإكرم بالحذاء ويوم بالجرابات كل يوم يشعر بإيه؟ ولله المثل. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا هكذا. نعم. ولذلك رد الله تبارك وتعالى عليه ماذا قال المقام لولا نزل عليه القرآن؟ قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إلا جئناك بالكلام يدلك على أنه من الله تبارك وتعالى لا شك في هذا. إذا القرآن نزل على محمد في هذا الشهر ليبين للناس المنهج المتبع. نزل هذا المنهج بقصد التحدي والإعجاب. حطوا الكلمتين، نزل متحديا ونزل معجزا. القرآن يتفق مع الكتب السابقة في الأصول، يضيف عليها ويصحح ما حرف أصحابها. فالتوراة والإنجيل والزبور من الله لا شك في ذلك، ولكنها كتب حملة المنهج فقط. أما القرآن الكريم إذا التوراة والزبور والإنجيل منهج، أما القرآن فهو المعجزة. فالقرآن جمع بين المعجزة والمنهج هكذا. بالكتب السابقة كانت المعجزة لحالها والكتاب لحالها، فالتوراة كان منهج موسى. هل تحدى موسى الناس بالتوراة؟ ليش تحداهم؟ بالعصا وألقى ما في يدك. نعم فالقط ما صنع إنما صنعوا كيد ساحر ولا يصبح ساحر. إذا كان منهج موسى التوراة، أنت شو كانت معجزته؟ وكان الإنجيل منهج عيسى. وما هي معجزته؟ تبرئ الأسماء بإذن الله. وهكذا. إذا بالنسبة للرسل السابقين سبعه كانت المعجزة شيئا وكان المنهج شيئا آخر. أما بالنسبة للقرآن الكريم فإنه المنهج والمعجزة معا. هو منهج يتحدى بالدنيا قبل الجنون. إذا جمع المنهج والمعجزة ولا لا؟ لماذا؟ ليدلك على أن الديانات السابقة كانت إيش؟ مؤقتة غير ثابتة. أما القرآن الكريم فهو ثابت ومنهج الناس بالحق إلى أن تقوم الساعة. دليل السبب. تنبه إلى هذه الأمور. ما ينبغي أن نقرأ القرآن هكذا صباحا لا يتيأتي معنا. قد تقرأه ولا أجر لك إذا لم تنم التعبد والتدبر بوضعه. إذا القرآن هو المنهج والمعجزة معا، لأن الله عز وجل أنزل المناهج السابقة على نية التغيير، وأنزل القرآن الكريم على نية إيش؟ على نية الثبات والبقاء إلى أن تقوم الساعة. فعمر رسالة القرآن إلى قيام الساعة ثابتين، ودليل ذلك قول الله عز وجل: تنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هل رأيت صحابيا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف النصر يقف على خطيئة بنته؟ إذا هذا العطاء لأناس سيأتون بعد ذلك يدرسون الحكم البشري ويدرسون آيات الآفاق والأنفس، آيات الآفاق السماء والأرض والنجوم والكواكب، آيات الأنفس الجسد والإعجاز التي فيها المعمل العظيم فيها. هل رأيت صحابيا أبدا يسأل إيش الدورة ذلك؟ إذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إذا سينكشف لأمم ستأتي بعد عظمة هذا القرآن الكريم في أنه يدلك ويرشدك إلى آيات الأنفس وإلى آيات الآفاق، آفاق إضافة إلى آيات الهداية، فدل على أنه منهج الخلق إلى أن تقوم إلى أن تقوم. لا، المسلمون بعد فهموا هذا المعنى، فلما انقطع القرآن الكريم ويقول نزول وحي بوفاة النبي فتسبق المسلمون بعد ذلك على العلوم يخرجون منها. هذه العلوم مبذولة للمؤمن والكافر. نعم، يمكن أن يأخذها المؤمن فيبحث في النفس البشرية، ويمكن أن يأخذها الكافر فيبحث في الكون وفي النفس البشرية كذلك. تنويه آياتنا حتى يتبين للكافرين أنه وقد أسلم كثيرا من علماء الطبيعة من هذه الآية. نعم، ابن النسيج يكتشف الدورة الدموية، ابن الهيثم في الرياضيات والطب والطبيعيات، أبو القاسم في الجراحة، أنتم تعرفون أكثر منا في هذا. إذا نحن نرى الآن عطاء آيات الكون، الأفلاك والنجوم والكواكب والعلوم التي نعم، حتى يتبين لهم أنه الحق، وقد تبين لهم أنه الحق. نعم، والقرآن الكريم حمل معه وقت نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات تدل على صدق البلاغ وتدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أول معجزة أنه كلام الله. كيف نقرر أنه كلام الله؟ هو كلام الله بيقين. أنا ما أقول كلام الله لأنني أبي مسلم، لأنه فعلا لما تضعه على الحق الفكر كلام الله عز وجل. كيف تقرر ذلك؟ إنك تلاحظ في عطاء القرآن الكريم عطاء تحبه النفس البشرية لا شك ويستميتها، ومظهر هذا الإعجاب أن القرآن الكريم يخاطب ملكات في النفس البشرية لا يعرفها إلا ربها، ملكات مخفية ما نعرفها نحن. ننفعل إذا تسمع القرآن الكريم، يسمعه الأعرابي فيبكي ويسمعه غير العربي فيبكي، ما يعرف معناه. أليس بذلك أنه يخاطب ملكات في النفس لا يعرفها إلا ربها؟ لا يقول إلا ربها تبارك وتعالى. تنفعل حين تسمع هذا القرآن فتلين القلوب ويدخلها الإيمان. لقد تنبه الكفار إلى هذه الناحية عندما بعث النبي، لاحظوا أنه لما يقرؤون القرآن يتأثر حتى الكفار، لاحظوا أنه يجذب النفس البشرية. لذلك كان أئمة الكفر يخافون من سماع القرآن الكريم، بل ويعتدون على من يسمعه بالطرد والإيذاء وعلى من يتلوه، وأخذوا العهد كبار الزعماء على أنفسهم أن لا يسمعوه. فكان بعضهم يأتي سرا ليلا، اتفقنا ما نسمع ونسمع، يتسللون ليلا زعماء المشركين ليسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلتقون جميعا فيلوم بعضهم بعضا، ويقول أحدهم إن له لحلاوة وإن عليه لقلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحقن ما أعلى. هذا قلق. من الذي يقول هذا؟ المشركون يتوعدون ان لا يسمعوا للنبي، ولكن هذا الكذب من القران الكريم يدفعهم سرا في واحد ياتي من شارع او من زقاق حتى يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان هذا اول اعجاب في القرآن الكريم. الزنادقة شعروا بهذا تأثير القرآن فأحدثوا الأنغام. قال الشافعي: خرجت من بغداد خلفت فيها قوما هم من الزنادقة يصنعون شيئا اسمه التغبير. لماذا؟ قال: يغبرون به الناس عن القرآن الكريم. شو التغبير؟ منتاج من الجن شديدة معه وتضرب عليها بالتغبان من الزجاج تحدث من الرمح. قال الصرع يعني مثل الآن الأديان وغير شغلات هذه. فإذا الشافعي كره أن يسمع مثل هذا وقال هذا يفعله الزنادقة ليشغلوا به الناس عن القرآن الكريم. نعم. ثم بعد ذلك نظر للحارس كيف بعثوه وجاب صفر ساسان وبهرام وطائفون لقصفق الكعب حتى يسلم. نعم. ما أفعل شيء. أبدا. ثم قصة جبير بن نفح الذي بعد معركة بدر يقول: أتيت مشرك. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كي أفك أسرى بدر. من زمان يفك الأسرى. أراد أن يفك الأسرى. قال: فرأيته في صلاته. نعم. يقرأ بسورة الطور. أسلم لا شك جبير بعد ذلك. سمع هذه الآيات فذكر: فما أنت بنعمة ربك بجاهل ولا مجنون أن يقولون الشاعر المتربص به عند المجنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال مطعم: لما سمعت هذه الآية تصدع قلبي فأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: أشهد أن أنا رسول الله وأن هذا الكلام كلام الله. تصدع قلبي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. القضية مو قضية قضية ما عندي إيمان. أم خلق السماء بل لا يمكن. هذا الكلام من أعداء الإسلام يخالف ثم أسلم. نعم. إذا القرآن فيه سر يخاطب النفس البشرية بأسرار لا يدركها إلا الله تبارك وتعالى. لو لم يكن للقرآن هذا التأثير الرباني هل كان المشركون يستمدون المنع؟ لو لم يكن له تأثير ليس تمنعه. اتفضل اقرأ اللي عندك واذا كان كلام عادي تنتهي المشكلة بيومين ثلاثة في عشرة. لا أبدا. ولذلك ما اتصل بمنع السماع وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. مش بس لا تسمعوا الغوا. شو الغوا؟ يعني شوشوا وقت اللي بيقرأ محمد القرآن او حد من الصحابة شوشوا عليه. كيف يشوش؟ قال مستطيري بالتصفيقي بقراءة الشعر كذا حتى ايش. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولو فيه لعلكم تغلبون. لكن تغلبون يعني غلبنا غلبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: إذا قرأ القرآن بمكة رفع صوته. وكان أبو جهل وغيره من زعماء الشرك يطردون الناس عنه ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن ولو فيه. فكانوا يأتون بالبكاء والتصفير والصياح والشعر. وفي الصحيح أن المشركين كما تعلمون لما كان أبو بكر يقرأ في بيته أخرجوه خارج مكة وأراد أن يهاجر حتى رآه ابن الدغنة فقال: إذا لا يخرج يا أبو بكر الدغنة كان مشركا أنت تخرج. لماذا أخرجوه؟ قال: إنه يفتن شبابنا ونساءنا بقراءته القرآن. ما يجيب لي أي كتاب الآن من أن خلق الدنيا إلى لقاء أي كتاب يؤدي هذا التأثير؟ قرأوا لها عين ذات الأرجل بعدين. أليس هذا المؤذن وأنه من الله؟ نعم. والله عز وجل أمر المؤمنين مقابل فعل الكافرين أن يستمعوا لهذا القرآن. أولئك يلغون ويشوشون أن تبصوا إيش؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. إذن لكن التسمية ما خافت معه. لا قال حلم إلا عندك تعمد الدمع. أما أنت قد تمر في الشارع تسمع، لكن إذا رقيت الراديو ودرت في الاستماع استماع لأن الإنسان قد يصمت ويبتلى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا التعبير، الإنسان قد يصمت ويستمع لكن بغير نية. قد أنت تفتح راديو يطلع قرآن كريم تسمع لكن بغير نية اسمع. فإنك في هذه الحالة لم تتعرف، وإنما عندما تستمع للقرآن فعليك أن تنوي إنما أستمع متعمدا متعبدا لله إياه حتى تنالك، لأن الله هو الذي يكلمك. وليس من المعقول والتأدب أن تستمع إلى كلام الله وأنت لا تنساه. هل من أدب أن يكلمك ربك وأنت عيش زينك مسلوب؟ شيء. وقد نبهنا إلى هذا الأمر جعفر الصادق عليه رضوان الله حيث يقول: عجبت لمن خاف أصابه الخوف، والخوف توقع أمر مكروه، والحزن والحزن والأسف على شيء مضى. عجبت لمن خاف أي أصابه خوف من شيء، ومن يفزع لم يلجأ إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. فإني سمعت الله يقول: إذا قلت أنت الحسن الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم. إذا قلت عند الخوف حسبنا الله ونعم الوكيل فتنقلب مقصوف الفكر. إن أخذوا عن الاستماع في الأدب. وعجبت لمن اغتم أصاب غم أو غم ولم يرجع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك. فإني سمعت الله عز وجل عقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. وعجبت لمن مكر به. انسان خدعك، انت سلمت اللغه اطمأنيت اليوم، لا لهيئته لمظهره على الاسف يعني كثير الان حتى في المظهر خدعك. وعجبت لمن مكر به وخدع لم يخدع ولم يلجا الى قول الله عز وجل: وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فاني سمعت الله عز وجل يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما معه. وعجبت لمن طلب الدنيا وهو حاجة ولم يفزع إلى قول الله عز وجل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا طلبت أمر أمور الدنيا فقل هذه الآية: فإني سمعت الله عز وجل بعدها يقول: بعث ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وهكذا علينا أن نستمع إلى قراءة القرآن الكريم بنية التعبد، وهذا من كمال حسن الخلق الذي يعود عليك بالفائدة في الدنيا والآخرة. استماع بنية، نية واستماع وقبول. سمعنا وأطعنا وقبول. ولذلك كان السلف الصالح يسمعون القرآن ويقرون، وقد بعضهم لا يدرك هذه المعاني لكن القلوب كبيرة يحبون القرآن الكريم. ولذلك نعلم أن كل العلوم نشأت لخدمة القرآن الكريم، الأدب والنحو والبلاغة كل لخدمة القرآن. فكان العوام إذا الكتاب المؤلف أو المؤلف لا يبحث بالعلم النظري لم يضف علمه إلى القرآن الكريم كان من قتلة. قل مثلا الإعجاز الفني في القرآن الكريم، إعراب القرآن الكريم، الأمثال كانوا يصرون لما تضاع يكتبها إلى القرآن الكريم. ولذلك يرون المسعودية عليه رحمة الله قصة لطيفة في هذا الموضوع من تعلق العوام بالقرآن الكريم. يقول: إن أبا خليفة بن الفضل بن حباب الجمحي كان من المحاكي الطبيعيين، هذا من صغره ألف أن يتكلم بالعربية الفصحى، فنشأ عن اللغة طبعا لا يخطئ يعني الفطرة هكذا، ومعروف كان في بغداد والبصرة والعراق، والمشهور اشمر بالجر عليه تعب جاء موسم التمر وموسم التقاط التمر وكبت التمر في القواقب الكش. قال فخرجنا مع بعض أصحابه يتنزهون فتغير الثياب حتى ما يعرفوه منا اللي مثل ما شافوا يتعلقوا فيه. نعم خرج أبو خليفة متنزلين على نهر من أنهار البصرة وقد غير الظواهر الجميلة حتى ما كان أيام المبادئ أي أيام قص التمر وكبت القواقب وتكون البساتين في تلك النص المنموءة بالزراع بالمزارعين بالعمال والناس يأكلون ثم يشاؤون هو البساتين شيء دخل أبو خليفة ومن معه المزارع أكل وبعد الصراع وشرب ماء بارد دعا أحد الموجودين أراد أن يعني بدل ما يجلس في النميمة أو الغيبة وقال يا هذا ما كنا ما قال يا أبا خليفة يعني إذا قالوا أبو خليفة جد معروف أبو خليفة النعم الكبير قال يا هذا أطال الله بقاءك أسكني في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بارك الله في هذه الورمانية يسمع للحول قال محل الرفع يعني فعل للجماعة قوة تخاطب فيها مجموعة رجال قوة أمر للجماعة من الرجال قال السائل يا هذا كيف تقول فعل وقع يعني حمار كيف تقول للواحد من الرجال من وقع قال أقول تأمر قال قي إذا أردت أن تأمر واحد من الفعل وقع قل له قي أهلك قي قي أهلك قال له ليك اثنين إذا أردت أن تخاطب من فعل وقع اثنين قال له أقول له قيار قالوا من جماعة قالوا قوموا أنفسكم المزارعين يسمعون قلوا قيم قيار قوم فرد قالوا للواحدة المؤنثين قالوا قلها قيم قالوا إذا مؤنثين تلتين قالوا قلوا قيار قالوا طيب جمع للكتب قالوا قلوا قينا قالوا عدي أهل القرعة فأعدوا يعني قيم قيار قوم قينا ليه كان بالقرب المزارعين لما سمعوا قيل وقيار وقوء قالوا لكم يا جناب الغار أتقرؤون القرآن بلغة الدجال وقاموا إليهم بالعصي والنعاس حتى إيه؟ حتى ما خلصوا أنفسهم إلا في إيه؟ سبل احترام فما يكتم مع مصطل وعربية لكن لما سمعوا قوء إذا أنتم تعبدون وقاموا إليهم بالجريد النكر والنعاس قال ما خلصنا منهم إلا بإيه؟ إلا بذوق الكبير إلا ولذلك المشركون كانوا مهيجون أتباعهم على إهاشة المشاعر ضد القرآن وحطوها ضد القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن لأن حتى لا تستقبل قلوبهم القرآن الكريم إلا وقد ملأها العداء لأن القلب إذا رفعت الحقد والعداء الكافر يجيبه يرفع كفره ويرفع عقله فهم القرآن الكريم بس بشرفه وضع الكفر على جانب حياته يتأثر بهذا الخطأ ولذلك المشركون أدركوا ينبغي أن نهيج مشاعر الحقد في أتباعنا حتى إيش حتى يعادوا مشرك ويعادوا القرآن فإذا غرس القلب بالحقد أو الكفر ومشاعر الكفر ما عليك بهذا يا سيدي معطل له مقصود حتى تستقبل القران افهم نعم يجب ان تخلص قلبك من الكفر ومن الفساد ومن اثار المعصيه ومن بريد الكفر هو المعصيه عندئذ القران الكريم ينهال عليك بعطاءاته وتدرك انه كلام الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تعرفون اذا لغوا وعدة وبذر بذور الكفر والإلحاد حتى يحجب هذا القرآن الكريم إذا ينبغي أن تفهم أنه لن يتأثر قلبك إلا إذا أخرجت كل شيء من قلبك يخالف شرع الله ومنهج الله من شرك أو معصية أو مخالفة أقول قولي هذا